بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين ورسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وفقهنا في الدين يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارحمنا وارض عنا، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نحن أذلاء، فأكرمنا بالدعوة إليك. اللهم أكرمنا بالدعوة إليك حتى نلقاك، وعندها نسألك أن تكون ممن رضيت عنهم وأدخلتهم الجنة بلا حساب ولا عذاب. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في مستقر رحمته. بين أيدينا في هذا اليوم كتاب مختصر مفيد ومهم في حياة المسلم، ألا وهو كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وقد ألفه الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة. وعبد الغني المقدسي هو حنبلي المذهب رحمة الله عليه رحمة واسعة. اشترط في بادئ هذا الكتاب كما في مقدمة هذا الكتاب أن لا يخرج أو أن لا يكتب حديثا في هذا الكتاب إلا وقد اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم، وقد خالف في بعض المواضع، لكن هذا لا يحط من قدر شرطه، فشرطه كبير جدا وعظيم. هذا الكتاب تناول جانبا من جوانب علم الحديث، فعلم الحديث فيه جوانب متعددة. هذا الكتاب تناول جانبا واحدا، ألا وهو فقه الحديث أو أحاديث الأحكام. وأحاديث الأحكام أو الفقه عموما يصدر مؤلف هذه الكتب كتابهم بكتاب الطهارة، ذلك لأن الطهارة مفتاح للصلاة، وهي شرط من شرائط الصلاة. وعموما يقسم العلماء كتبهم الفقهية إلى قسمين أو ثلاثة، فالقسم الأول قسم العبادات، والقسم الثاني قسم المعاملات، والقسم الثالث قسم الحدود، الحدود والقضاء. فأما القسم الأول فهو قسم العبادات، فيصدرون هذه أو هذا القسم بكتاب الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، أو ثم الحج وبعده الصيام. وقبل هذه الأربع يصدرون كتبهم بالطهارة للعلة التي ذكرناها، وأيضا ربما يقصد بها أن يتطهر الإنسان من الذنوب عندما يقبل على هذه الكتب، وأن يطهر نيته وعمله عندما يبدأ دراسته لهذه الكتب. كتاب الطهارة كتاب عظيم مهم. سنتناول هذا المتن عموما، متن عمدة الأحكام، بالشرح المختصر إن شاء الله تبارك وتعالى، والاختصار لن يكون بإذن الله اختصارا مخلا، ذلك خشية أن يكون إطالة في الشرح، وبالتالي بدل أن ننفع طالب العلم نضره، ذلك لأن الطالب عندما لا يدرس أو لم يدرس أي شيء في علم ما ثم يقبل على هذا العلم بالمطولات أو حتى المتوسطات فتفتر همته ولن يفهم إلا القليل، لذلك يبتدأ معه العلم بالتدرج. لذلك أول كتاب يدرس في فقه الحديث هو هذا الكتاب، كما عمل على ذلك كثير من أهل العلم مما سبقنا. هذا الكتاب يمتاز بسهولة حفظه، ذلك لأن الأحاديث فيه أحاديث معلقة، ومعنى معلقة أي حذف إسنادها إلى الصحابي، فيذكر المصنف رحمة الله عليه اسم الصحابي والحديث. وأما التخريج فلا يخلو أن يكون المتفق الحديث يكون متفقا عليه، إلا ما ندر فيكون إما للبخاري أو لمسلم، لكن يمتاز هذا الأسلوب بدقة حفظه لدى الطالب وبسهولة حفظه، وهذا لا نجده في باقي الكتب. فمثلا كتاب بلوغ المرام فيه أحاديث في غير البخاري ومسلم، وأحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، فالطالب لن يتذكر كثيرا من هذه الأحاديث أي تخريجات هذه الأحاديث، فلربما قال هذا حديث أخرجه أبو داود وأبو داود لم يخرج، وفي هذا إشكال كبير. لكن هذا الكتاب شمل على 420 حديثا تقريبا، غالبها من تخريج الإمام البخاري ومسلم. بدأ المصنف رحمة الله عليه بكتاب الطهارة، وكتاب الطهارة الطهارة لغة هي النظافة، أما اصطلاحا فيراد بها إزالة رفع الحدث وزوال الخبث، يراد بها رفع الحدث وزوال الخبث، أو إن شئت فقل رفع الحدث وزوال النجس، وكلا المعنيين صحيح. وإذا قلنا كتاب الطهارة فإنه يتبادر إلى الذهن معنيان للطهارة، معنى حسي ومعنى موضوعي، معنوي. فالطهارة تنقسم إلى قسمين أو تدل على مدلولين، المعنى الحسي أو المدلول الحسي، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآيات في ذلك كثيرة. أما المعنى المعنوي فهناك طهارة معنوية لا نحس بها، ومثال ذلك قول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الآيات. فالطهارة هنا هي طهارة معنوية ليست طهارة حسية. وفي مقابل ذلك النجاسة، وأيضا فيها نجاسة حسية ونجاسة معنوية. فأما النجاسة الحسية فهو ما نشاهده مثل البول أو الغائط أو المذي وغير ذلك من النجاسات، على تفصيل حقيقة في البول، لكن نقصد به بول الكبير. أما النجاسة المعنوية فهي نجاسة غير ملموسة، وتكون في الاعتقاد أو في الأعمال، مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومثاله أيضا قوله تبارك وتعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. كانت تعمل الخبائث، لا يتصور أنها كانت تصنع النجاسات، وإنما أعمالها وأفعالها هي التي تكون خبيثة. ومثاله أيضا قول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. صدر الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه كتاب الطهارة بعدة أحاديث، لعلها تكون مقدمة أو مقدمة لكتاب الطهارة، تغني عن الكلام، ففيها نجد معنى الطهارة، ونجد حكم التطهر، ونجد حكم العبادات إذا كان المرء غير متطهر، وهكذا. فتغني هذه الأحاديث عن الكلام النثري الذي يوجد في كتب الفقه، فقه المذاهب. أعتذر يعني على عدم رفعي للصوت، عندي ألم في الحنجرة، نسأل الله تبارك وتعالى يشفيني وإياكم أجمعين. صدر كتاب الإمام عبد الغني المقدسي كتاب الطهارة بحديث قال العلماء فيه أنه ثلث الإسلام، وقال آخرون إنه شطر الإسلام، وقال آخرون إنه ربع الإسلام. ما هذا الحديث؟ هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، أخرجه الإمام البخاري وصدر كتابه الجامع الصحيح بهذا الحديث. هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وفي لفظ أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو حفص، أسلم قديما، وهو صحابي معروف، أسلم قديما وشهد المشاهد كلها، غزوة بدر، غزوة أحد، وهكذا إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل وشهد الهجرة أيضا قبل الغزوات، الهجرة من مكة إلى المدينة، وهو ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. توفي لأربع خلون من ذي الحجة، وقيل ثلاث من ذي الحجة، لعام 23 للهجرة، عندما قتله أحد الغلمان المجوسيين، واسمه أبو لؤلؤ المجوسي، عليه من الله ما يستحق. هذا الصحابي الجليل له مناقب كثيرة، يضيق المقام عن ذكرها، لكن من أراد الاستزادة فليراجع كتب السيرة، ففيها النفع العظيم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ إنما الأعمال بالنية. ما هي النيات أو ما هي النية؟ النيات جمع نية وهي القصد. النية هي القصد، لها مراتب ثلاثة. فأولى هذه المراتب هي لتمييز العادة من العبادة، ومثاله الغسل. فالغسل يشترك فيه الغسل من إزالة النجاسات مثلا، وأيضا الغسل وهو العبادة، وهو التطهر من الحدث الأكبر. والمرتبة الثانية هي لتمييز مراتب العبادة، ومثالها التمييز بين مثلا السنة القبلية لصلاة الفجر وصلاة الفجر، فكلاهما عبادة لكن مراتب. والمرتبة الثالثة من مراتب النية هي لتمييز المقصود من العبادة، وهو ما يسميه العلماء بالإخلاص. فماذا تقصد من هذه العبادة؟ هذا هو الذي يسميه العلماء النية، وهو القصد. النية شرط للأعمال، كما قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه في منظومته اللطيفة الجميلة القواعد الفقهية، قال: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. لخص باب النية في هذه الكلمات البسيطة: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية، أي إن الأعمال ملازمة للنيات، أو ملازمة للنية، أو بمعنى آخر يجب أن تكون النية ملازمة للعمل، فلو تخلفت النية عن العمل بطل العمل، لأن الباء التي سبقت كلمة النيات أو النية باء المصاحبة. لذلك وجب أن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إن صلاح الأعمال أو فسادها، أو فسادها نعم، يكون بالنية. فمثلا إذا أردنا أن نصلي صلاة معينة يجب أن نعقد النية قبل أن نصلي، وكذلك في الصيام، وكذلك في الحج، وكذلك في الزكاة، وكذلك في الصدقات العادية. كل العبادات يجب أن تسبقها نية، وهذه النية معناها القصد. وهناك أخطاء شائعة في النية، أهمها التلفظ بها، لكن التلفظ بالنية بدعة. فمثلا رجل يريد أن يصلي صلاة الفجر، يتلفظ بالنية، يقول: نويت أن أصلي صلاة الفجر ركعتين وما أشبه ذلك، وهذا خطأ. فالنية محلها القلب، ولا يعني أن محلها القلب أن يوسوس الإنسان في داخل نفسه، وأن يحدث نفسه بالنية، فيكلم نفسه لا ينطق بلسانه، لكن كما يقولون يتكلم بقلبه: نويت أن أصلي صلاة كذا. هذا أيضا خطأ. النية هي قصد. فماذا تقصد من هذا العمل؟ هذا هو النية. فمثلا رجل يريد أن يغسل أو أن يغتسل لرفع الحدث الأكبر، وذات الرجل يريد مثلا في غير هذا الوقت أن يغتسل للتبرد، فما الذي يفصل هذا الغسل عن ذاك؟ هو النية، أي قصده من هذا العمل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما تفيد الحصر، تفيد الحصر، وكما قلنا الباء باء المصاحبة، فدل ذلك على أن الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا إذا كانت هناك نية صحيحة. وإذا قلنا نية صحيحة فإنها صادرة بشروط، وهذه الشروط أهمها الإسلام والتكليف. والتكليف يشمل شيئين: العقل والتمييز. وإن إذا قلنا الإسلام فمعنى ذلك أن العبادات لا تصح من كافر حتى وإن كانت هناك نية صحيحة وهي التعبد لله بهذه الصلاة، لكن لا تقبل ما دام كافرا. وإذا قلنا التمييز فلا نعني به أن يبلغ الإنسان بلوغا تاما، لا، نقصد به أن يميز الإنسان عمله، وغالبا ما يكون التمييز من الغلمان في هذا الوقت في سن 8 أو 7 أو 9 أو 10، فيميزون الأفعال. لذلك وإن كنا لا نوجب عليهم الصلاة مثلا ولا الصيام، لكن تصح منهم الصلوات إن كانوا مميزين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن نستمر في شرح الحديث، زمن النية، زمن النية يجب أن يكون مصاحبا للعمل، وأيضا يجب أن يبتدئ مع أول العمل. وفي هذا خلاف بين أهل العلم، هل النية شرط أم ركن، لكننا اختصارا نقول إنها شرط، شرط لصحة الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قد يعتقد البعض أن هاتين الجملتين متشابهة في المعنى، لكن هذا خطأ. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، معناها الذي ذكرنا أن العبادات لا تصح إلا إذا كانت هناك نية صحيحة فيها. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل امرئ ما ينتج عن هذه النية، فيحصل المرء مثلا على حسنات إن قصد بهذا العمل وجه الله تبارك وتعالى، ويحصل على سيئات إن قصد من هذا العمل الرياء مثلا، أو قصد بهذا العمل الإضرار بالمسلمين فيحصل على سيئات أو يستحق السيئات، ويحصل على حسنات مثلا أو يستحق الأجر إن كان قصده نفع المسلمين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أيضا هناك حصر في كلمة إنما، لكل امرئ ما نوى أي لكل إنسان ما نوى من هذا العمل وما قصد من هذا العمل، وهو بخلاف الجملة الأولى، فهي معناها أن العبادات لا تصح إلا بنية، وفي هذا اختلاف واضح بين الجملتين. قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصل قاعدتين عظيمتين هي إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، هاتان القاعدتان من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أن يفهمهم ما يقول عليه الصلاة والسلام، ليس كمثل زماننا الآن الشيخ يريد أن ينهي الكتاب ولا يهتم بالطالب، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم الصحابة، فلا يريد أن يتكلم بالكلام حتى يحفظ الناس كلامه وينقل فقط من دون فهم، لا، بل كان يفهمهم. فمن صور التفهيم أنه يمثل لهم بمثال واقعي يعيشونه. فمثل لهاتين القاعدتين بمثال عملي لهم، قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن من كانت هجرته، أن من كان قصده بالهجرة عندما هاجروا من مكة إلى المدينة، من كان قصده بهذه الهجرة هو لله تبارك وتعالى ولرسوله، فهجرته إلى الله ورسوله أي أن هذه الهجرة مقبولة عند الله تبارك وتعالى، وهذه الهجرة نيتها صالحة. أما من كانت هجرته كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أي من كانت هجرته هذه لقصد الدنيا ليست لله تبارك وتعالى، ولا نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل إلى دنيا. فمثلا يريد أن يترأس منصب، أو يريد أن يتجر، أو يريد أن يفعل فعلا هو للدنيا من حظوظ الدنيا، أو امرأة ينكحها وفي لفظ يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. امرأة يتزوجها أي قصد بهذه الهجرة أن يذهب إلى امرأة ليتزوجها. وفي ذلك قصة تروى في سبب هذا الحديث، وهو أن هناك أحد الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس. هذه أم قيس، طبعا هذا الحادثة، هذه الحادثة رواها الطبراني في الكبير بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود رضي الله عنه. هذه المرأة أم قيس أبت أن تتزوج هذا الرجل حتى يهاجر من مكة إلى المدينة، فهاجر لابتغاء الهجرة، وإنما بقصد التزوج من هذه المرأة. وقال بعض أهل العلم: هذه حادثة لا تنطبق على سبب نزول هذا الحديث، لكن حتى وإن كانت لا تنطبق على سبب نزول هذا الحديث فالمعنى يشترك، أي أن مثال امرأة ينكحها هو هذا، فمثاله مثال واضح أن الرجل لا يريد أجر الهجرة وإنما يريد أن يتزوج بامرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه. هجرته إلى ما هاجر إليه، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فهجرته إلى الدنيا التي أرادها أو إلى المرأة التي أرادها، لا، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، وفي ذلك استحقار لهذه الأعمال، وهي الهجرة للدنيا أو الهجرة للمرأة، ليس استحقار للمرأة، لا، وإنما استحقار الهجرة من أجل المرأة. وإن كانت المرأة معززة مكرمة في الإسلام، لكن لا يعني ذلك أن يهاجر الإنسان لا يريد أجر الهجرة وإنما يريد أن يتزوج بامرأة معينة. ومثاله في هذا الزمان الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، من دول الغرب إلى دول الإسلام، لا يريد بذلك أجر الهجرة وإنما يريد عملا يعمل في بلدان المسلمين، أو امرأة يتزوجها من نساء المسلمين، لكن لا يريد بذلك أجر الهجرة. فمن كان هذا قصده فهذه هجرته ليست هجرة شرعية، وإنما هجرة للدنيا ولحظوظها. وإن إذا قلنا الهجرة فنقصد بالهجرة مقاصد متعددة. فالمقصد الأول الهجرة، أي ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولن تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك الهجرة باقية إلى قيام الساعة. وإن كانت الهجرة في زمان النبوة أفضل، لأنه يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يحط من أجرها في هذا الزمان. فالهجرة باقية، فيجب على من يسكن بين ظهراني الكفار أن يهاجر من هؤلاء إلى المسلمين. وهناك هجرة بمعنى آخر، وهي هجر المعاصي. هجر المعاصي، وهجر المعاصي معروف، أن يهجر الإنسان المعاصي إلى الطاعات، ولذلك سميت بالهجرة، وهي واجبة على كل إنسان. لكن هناك معان أخرى للهجرة، منها الهجرة إلى الحبشة، وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهجرة الأولى. أما الهجرة الثانية فهي من مكة إلى المدينة، كما عممنا بقولنا الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. والهجرة الثالثة هي الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باق أيضا. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم توفي، نقول: إيه نعم توفي، لكن المسلمون ما زالوا ولله الحمد. فإنك وإن لم تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تهاجر إلى المسلمين لتتعلم دينك أو لتقيم دينك. هذا باختصار شرح لهذا الحديث. وإن كان لنا رغبة في شرح حديثين، لكن الوقت داهمنا. بقي أن نذكر ترجمة يسيرة للإمام البخاري ومسلم، لأن هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما. فأما الإمام البخاري فهو أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري، أمير المؤمنين في الحديث، الإمام العلم الفرد، تاج الفقهاء وعمدة المحدثين وسيد الحفاظ. ولد ببخارى سنة 194 للهجرة، وتوفي سنة 256 للهجرة قرب سمرقند. ألف كتابا أو كتبا، من أهم هذه الكتب هو الجامع الصحيح. اتفق المسلمون عامة، علماء وعواما، أن كتاب البخاري هو أفضل الكتب من بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وهو أصح الكتب من بعد كتاب الله تبارك وتعالى، إلا ما ورد عن المغاربة فإنهم قدموا مسلما على البخاري، لكن البخاري أصح كتاب من بعد كتاب الله تبارك وتعالى. أما صحيح مسلم، حقيقة ترجمة البخاري ليست هذه ترجمة وإنما توضيح يسير، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتب السير فيجد فيها ما يشفي الغليل. أما هذا الموطن فهو لدراسة فقه الحديث وليس لشرح الأحاديث، وإنما فقه الأحاديث فقط. أما الإمام مسلم فهو أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن كوشاذ القشيري النيسابوري، أحد أعلام أئمة هذا الشأن وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والإتقان الراحلين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان، وهو تلميذ الإمام البخاري رحمة الله على الجميع. ألف كتابا أسماه أيضا الجامع الصحيح أو المسند الصحيح المختصر، اسمه المسند الصحيح المختصر من السنن المشهور بصحيح مسلم، وألف كتبا أخرى أيضا لكن من أهمها هذا الكتاب، عده العلماء ثاني أصح كتاب من بعد كتاب الله تبارك وتعالى. ولد في سنة 206 للهجرة، وكان أول سماعه للحديث في سنة 18 و200 من يحيى ابن يحيى التميمي، وكان عمره وقتئذ 12 سنة. أجمعت الأمة على جلالته وإمامته وعلو مرتبته، توفي بنيسابور سنة 261 للهجرة رحمة الله على الجميع رحمة واسعة. وإن شاء الله تبارك وتعالى سنخبركم بموعد الدرس الثاني لشرح عمدة الأحكام، لكن لا يكون في يوم الخميس، وربما درس المصطلح في يوم غد أيضا يؤجل لعارض صحي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيني وإياكم من جميع الأمراض، وأن يغفر لنا وإياكم أجمعين. اللهم نسألك القبول والإخلاص، الإخلاص لك يا رب العباد، ونسألك أن تكون ممن رضيت عنهم وشرفتهم بالدعوة إليك. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.